كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون